الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه: والخاص يقابل العام، وهو ما دل على شيء بعينه، ولهما طرفان وواسطة: عام مطلق وهو ما لا أعم منه كالمعلوم، وخاص مطلق وهو ما لا أخص منه كزيد، وما بينهما فعام بالنسبة إلى ما تحته، خاص بالنسبة إلى ما فوقه كالموجود. والتخصيص إخراج بعض ما تناوله اللفظ فيفارق النسخ بأنه رفع لجميعه، وبجواز مقارنة المخصص وعدم وجوب مقارنته ودخوله على الخبر بخلاف النسخ، ولا خلاف في جواز التخصيص. والمخصصات تسعة: الحس كخروج السماء والأرض من تدمر كل شيء، والعقل وبه خرج من لا يفهم من التكاليف، والإجماع، والحق أنه ليس بمخصص بل دال على وجوده، والنص الخاص كلا قطع إلا في ربع دينار، ولا يشترط تأخره وعنه بلى، فيقدم المتأخر وإن كان عاما كقول الحنفية، فيكون نسخا للخاص كما لو أفرده. فعلى هذا متى جهل المتقدم تعارض باحتمال النسخ بتأخر العام واحتمال التخصيص بتقدمه. وقال بعض الحنفية: الكتاب لا يخصص السنة، وخرجه ابن حامد رواية لنا. والمفهوم كخروج المعلوفة بقوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة، قوله في 40 شاة شاة، وفعله صلى الله عليه وسلم وتقريره وقول الصحابي إن كان حجة، وقياس نص خاص في قول أبي بكر والقاضي وجماعة من الفقهاء والمتكلمين. وقال ابن شاقلة وجماعة من الفقهاء لا يخص، وقال قوم بالجلي دون الخفي، وخصص به عيسى بن أبان العام المخصوص، وحكي عن أبي حنيفة، ويجوز تخصيص العموم إلى الواحد، وقال الرازي والقسال والغزالي إلى أقل الجمع، وهو حجة في الباقي عند الجمهور خلافا لأبي ثور وعيسى بن أبان. ومنه الاستثناء، وهو قول متصل يدل على أن المذكور معه غير مراد للقول الأول، فيفارق التخصيص بالاتصال وتطرقه إلى النص كعشرة إلا ثلاثة، ويفارق النسخ بالاتصال وبأنه مانع لدخول ما جاز دخوله، والنسخ رافع لما دخل، وبأنه رفع للبعض والنسخ رفع للجميع، وشرطه الاتصال، فلا يفصل بينهما سكوت يمكن الكلام فيه. وحكي عن ابن عباس رضي الله عنهما عدم اشتراطه، وعن عطاء والحسن تعليقه بالمجلس، فقد أومأ إليه أحمد في اليمين، وأن يكون من الجنس، وبه قال بعض الشافعية. وقال مالك وأبو حنيفة وبعض المتكلمين ليس بشرط، وأن يكون المستثنى أقل من النصف، وفي النصف وجهان، وأجاز الأكثرون الأكثر، فإن تعقب جملا عاد إلى جميعها، وقال الحنفية إلى الأقرب، وهو من الإثبات نفي ومن النفي إثبات. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد، تقدم لنا في الدرس السابق ما يتعلق بالعام وما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تحته من مسائل، ثم شرع المؤلف رحمه الله تعالى بذكر الخاص، وتقدم لنا التعريف الخاص، ثم شرع المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالمخصصات وتوقف الكلام على هذه المسألة. وتقدم لنا من المخصصات الحس، والمراد به المشاهدة، ومنه قول الله عز وجل: تدمر كل شيء بإذن ربها. فالحس خص السماوات والأرض والجبال ونحو ذلك، فإنها لم تدمرها هذه الريح. قال: والعقل، وبه خرج من لا يفهم التكاليف. يعني العقل خصص من لا يفهم من المجنون والصبي، لأن الشارع لا تتوجه خطاباته إلى من لا يفهم من المجانين والصبيان ونحو ذلك. وقال: والإجماع. الإجماع دليل قاطع، والحق أنه ليس بمخصص بل دال على وجوده، لأن الإجماع كما تقدم مستند إلى النص، فالإجماع لا بد له من مستند، وسيأتينا أن مستند الإجماع هو النص. فيقول لك المؤلف رحمه الله: الحق بأن الإجماع ليس مخصصا بل دال على وجود التخصيص، والتخصيص إنما حصل بالنص. ومن أمثلة ذلك كما سلف لنا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. خرج من ذلك المرأة بالإجماع، فإن المرأة لا تجب عليها صلاة الجمعة بالإجماع. قال: والنص الخاص، كلا قطع إلا في ربع دينار. أيضا هذا المخصص الرابع النص، وسواء كان النص من الكتاب أو من السنة، وسواء كان متواترا أو آحادا، فالكتاب يخصص السنة، والسنة تخصص الكتاب، والمتواتر يخصص الآحاد، والآحاد يخصص المتواتر. قال المؤلف، ومثل المؤلف في بقوله: لا قطع إلا في ربع دينار. الله عز وجل يقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. هذه الآية عمومها يشمل السرقة سواء كانت كثيرة أو قليلة، ثم خص هذا العموم بحديث عائشة الذي خرجه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. فنقول بأن القطع لا يشترط له النصاب، وأن هذا النصاب بينه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو ربع دينار فصاعدا. قال: ولا يشترط تأخره. يقول المؤلف رحمه الله: لا يشترط تأخر الخاص عن العام، فيصح حتى ولو كان متصلا به. ومن ذلك الاستثناء، فالاستثناء نوع من التخصيص، والمخصصات تنقسم إلى قسمين: مخصصات منفصلة ومخصصات متصلة. المخصصات المتصلة مثل الاستثناء والشرط والصفة والحال إلى آخره. المخصصات المنفصلة مثل الكتاب والسنة والحس والعقل إلى آخره، هذه مخصصات منفصلة. فيقول لك المؤلف رحمه الله: لا يشترط تأخر المخصص عن العام حتى ولو كان متصلا به، فإنه يخصصه. ومن ذلك قول النبي، ومن ذلك قولك حضر القوم إلا زيدا، حضر القوم إلا زيدا. فهنا المخصص متصل بالعام، فيقول لك المؤلف رحمه الله لا يشترط تأخر المخصص، وذلك لقوة دلالة المخصص على مدلوله. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يعملون الخاص في العام، ولم يحفظ عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يغنى عن التارك. قال عنه بلى، هذه رواية ثانية عن أحمد رحمه الله، يشترط تأخر المخصص عن العام، فيقدم المتأخر سواء كان عاما أو خاصا، وإن كان عاما كقول الحنفية فيكون نسخا للخاص كما لو أفرده. الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يشترط تأخر المخصص، وإذا تأخر اشترط تأخر المخصص، وعلى هذا يقدم المتأخر. اشترط تأخر المخصص وعليه يقدم المتأخر. قال لك وإن كان عاما، يعني إن كان المتأخر عاما فيكون نسخا للخاص. مثال ذلك لو قال أعطي زيدا درهما، قال أعطي زيدا درهما، أو أعطي الطالب درهما، أعطي الطالب درهما، ثم بعد ذلك قال لا تعطي أحدا شيئا، لا تعطي أحدا شيئا. فيقول لك المؤلف إن كان المتأخر هو العام، فقوله لا تعطي أحدا شيئا أعطي زيدا، أعطي زيدا درهما، هذا خاص تقدر. العام تأخر لا تعطي أحدا شيئا، فيكون العام ناسخا لأي شيء للخاص. يعني يقول إذا كان الذي تأخر هو العام فإنه يكون ناسخا للخاص. أعطي زيدا درهما ثم قال لا تعطي أحدا شيئا، قال كما لو أفرده، يعني كما لو قال لا تعطي زيدا درهما فإنه لا يعطى شيئا. فالصورة الأولى قال أعطي زيدا درهما ثم قال لا تعطي أحدا درهما، يكون العام على قول الحنفية ناسخا للخاص، كما لو أفرده، كما لو قال لا تعطي زيدا درهما. قال فعلى هذا متى جهل المتقدم تعارض لاحتمال النسخ بتأخر العام واحتمال التخصيص بتقدمه. يعني إن علمنا المتقدم من المتأخر، إن علمنا المتقدم من المتأخر، فكما تقدم إن كان المتأخر عاما فإنه يكون ناسخا، وإن كان المتأخر خاصا فإنه يخصص. وإن جهلنا المتأخر من المتقدم فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى تعارض، يتعارضان لاحتمال النسخ بتأخر العام واحتمال التخصيص بتقدمه، فيكون هذا من باب تعارض النصين، يعني من باب تعارض النصين، فيتعارض قال لك لاحتمال النسخ بتأخر العام والاحتمال التخصيص بتقدم الخاص، فيكون هذا من باب تعارض النصين، وحينئذ نحتاج إلى طرق دفع التعارض، وسيأتينا إن شاء الله وتقدم شيء من ذلك. قال المؤلف رحمه كيف؟ نعم صح. تعارض لاحتمال احتمال النفس بتأخر العام، تأخر العام احتمال النسخ بتأخر العام، لأنه كما تقدم لنا إذا تأخر العام فإنه يكون ناسخا، نعم، وإن تأخر الخاص فإنه يكون مخصصا. وإن جهلنا التاريخ فيقول لك المؤلف رحمه الله يتعارضان لاحتمال النسخ بتأخر العام أو التخصيص بتقدم الخاص. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال بعض الحنفية الكتاب لا يخص السنة، وخرجه ابن حامد رواية لنا، كما تقدم لنا في قول المؤلف رحمه الله والنص الخاص أنه يشمل الكتاب والسنة والمتواتر والآحاد إلى آخره. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن بعض الحنفية خالف في بعض المخصصات، فقال لك الكتاب لا يخصص السنة. جمهور العلماء على أن الكتاب يخصص السنة، ويدل لذلك قول الله عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. والتخصيص نوع من التبيان، نوع من البيان، يعني التخصيص نوع من البيان. والرأي الثاني الذي ذهب إليه بعض الحنفية وخرجه ابن حامد رواية عند الحنابلة أن السنة لا تخصص الكتاب، لقول الله عز وجل: لتبين للناس ما نزل إليهم. والصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، وأن الكتاب يخصص السنة كما أن السنة تخصص الكتاب. وقول الله عز وجل: لتبين للناس ما نزل إليهم، هذا لا يمنع أيضا أن يكون الكتاب مبينا ومخصصا، لقوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. قال: والمفهوم، هذا هو المخصص الخامس من المخصصات، يقول يعني جمهور العلماء على أن الكتاب يخصص السنة، ودليلهم على ذلك قول الله عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. والرأي الثاني ذهب إليه بعض الحنفية أن السنة، نعم، أن الكتاب لا يخصص السنة، أن الكتاب لا يخصص السنة، لقول الله عز وجل: لتبين للناس ما نزل إليهم. فيفهم من ذلك أن البيان إنما يكون من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا المفهوم يعارضه منطوق الآية السابقة. فمنطوق الآية السابقة يدل على أن الكتاب أيضا مبين، والتخصيص كما ذكرنا نوع من البيان. قال: والمفهوم كخروج المعلوفة بقوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم زكاة، من قوله في 40 شاة. أيضا المفهوم هذا سيأتينا البحث فيه إن شاء الله قريبا. والمفهوم أنواع، مفهوم الصفة، مفهوم العدد، مفهوم الغاية، مفهوم الشرط، هذا سيأتينا ما يتعلق بهذه الأقسام وأحكام هذه الأقسام، وما هو حجة منها وما ليس حجة إلى آخره، هذا سيأتينا. المفهوم هو ما دل عليه اللفظ لا بمحل النطق، يعني ما دل عليه اللفظ لا بمحل النطق. فيقول لك المؤلف رحمه الله أيضا بأن المفهوم من المخصصات، واستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم زكاة. وقوله في سائمة الغنم زكاة خصص قوله صلى الله عليه وسلم في 40 شاة، في 40 شاة، هذا يشمل السائمة والمعلوفة، ثم خصت السائمة بقوله في سائمة الغنم فخرجت المعلوفة، فالمعلوفة لا زكاة فيها، التي يعلفها صاحبها هذه لا زكاة فيها. قال: وفعله صلى الله عليه وسلم، هذا المخصص أيضا من المخصصات، المخصص السادس، فعل النبي صلى الله عليه وسلم مخصص من المخصصات، ويدل لذلك قول الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. خص من ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتذر فيباشرني وأنا حائض. فقول الله سبحانه وتعالى فاعتزلوا النساء في المحيض خص منه قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل النبي عليه الصلاة والسلام. في حديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتذر فيباشرني وأنا حائض. قال وتقريره أيضا هذا المخصص السادس أو السابع إقرار النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للحبشة في لعبهم في المسجد مع قول النبي صلى الله عليه وسلم إن مساجدنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إلا ما هي للصلاة والقراءة إلى آخره. خص من ذلك إقرار النبي صلى الله عليه وسلم الحبشة بلعبهم في حرابهم في المسجد. قال وقياس نص خاص وقول الصحابي إن كان حجة. قول الصحابي هل هو مخصص؟ هل يخصص عمومات الأدلة أو أنه لا يخصص عمومات الأدلة؟ وهذه مسألة مهمة الحقيقة، لأنك تجد أن كثيرا من عمومات الأدلة جاءت آثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بتخصيص هذه العمومات. فهل نقول بأن أقوال الصحابة وأفعالهم هل نقول بأنها تقوى على تخصيص العام في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو نقول بأنها لا تقوى؟ وقوله إن كان حجة يعني إذا قلنا بأنه حجة، أما إن قلنا بأن قول الصحابي ليس حجة فالأمر في هذا ظاهر، وأن قول الصحابي لا يقوى على تخصيص العام. لكن إذا سلمنا بأن قول الصحابي حجة فهل يخصص العام أو لا يخصص العام؟ قال المؤلف في قول أبي بكر والقاضي وجماعة من الفقهاء والمتكلمين. هذا الرأي الأول. الرأي الأول أن قول الصحابي يخصص العام، واستدلوا على ذلك قالوا بأن قول الصحابي أقوى من القياس، والقياس يخصص العام. قول الصحابي أقوى من القياس والقياس يخصص العام، فإذا كان القياس يخصص العام فكذلك أيضا نقول بأن قول الصحابي يخصص العام. ولأن قول الصحابي حجة ودليل معتبر. الرأي الثاني أن قول الصحابي لا يخصص العام، وهذا قول الشافعي. قالوا لأن النصوص لا تخصص باجتهاد أحد، النصوص لا تخصص باجتهاد أحد من الناس. وقال قوم بالجلي نعم قالوا بأن النصوص لا تخصص العام. طيب القول الثالث في المسألة، تفصيل. قالوا إن كان قول الصحابي له حكم الرفع فإنه يقوى على تخصيص العام، وإن لم يكن له حكم الرفع فإنه يقوى على تخصيص العام. فالأرى في هذه المسألة ثلاثة: الرأي الأول أنه يخصص العام، الرأي الثاني أنه لا يخصص العام، الرأي الثالث التفصيل في هذه المسألة. فإن كان له حكم الرفع فإنه يخصص العام، وإن لم يكن له حكم الرفع فإنه لا يخصص العام. وهذا يظهر أن القول الثالث هو أقرب هذه الأقوال، فنقول إن كان له حكم الرفع فإنه يخصص العام، وإن لم يكن له حكم الرفع فإنه لا يخصص العام. قال وقياس نص خاص في قول أبي بكر والقاضي وجماعة من الفقهاء والمتكلمين. أيضا القياس هل يخصص العام أو نقول بأن القياس لا يخصص العام. أيضا ذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة آراء في هذه المسألة. الرأي الأول أن القياس يخصص العام، لأنه في حكم النص الذي استند إليه، لأن القياس مستند إلى نص، فهو في حكم النص الذي استند إليه، والنص يخصص العام. الرأي الثاني قال لك بأن القياس لا يخصص العام، لأن القياس فرع والعام أصل، والفرع لا يقوى على تخصيص الأصل. يعني قالوا بأن القياس لا يخصص العام لأن القياس فرع، القياس فرع، عندنا أصل وفرع وعلة وحكم يجمع بينهما، فالقياس فرع والأصل عام مستقل، والفرع وعلى هذا الفرع لا يقوى على تخصيص الأصل. الرأي الثالث قال وقال قوم بالجلي دون القسم، يعني التفريق بين القياس الجلي فيخصص العام، وبين القياس الخفي فلا يخصص العام. القياس الجلي هو ما قطع فيه بنفي الفارق أو كانت العلة منصوصة كما سيأتينا إن شاء الله، فقالوا بأن هذا القياس يخصص العام. أما إن كان القياس خفيا وهو ما عدا القياس الجلي فإنه لا يخصص. صواب ذلك أن القياس إذا صح بتوفر شروطه فنقول بأنه يخصص العام، لأن القياس في حكم وإن كان فرعا إلا أنه في حكم النص الذي استند إليه، وإذا كان في حكم النص الذي استند إليه فنقول بأن النص يخصص العام، فكذلك أيضا ما أخذ حكمه. نعم. قال رحمه الله ويجوز تخصيص العموم إلى الواحد. نعم. وخصص به عيسى بن أبان العام المقصوص وحكي عن أبي حنيفة. أيضا هذا قول الرابع، هذا قول الرابع لعيسى بن أبان رحمه الله تعالى، قال لك بأن القياس يخصص العام إذا كان العام مخصوص، لأن العام المخصوص ضعف عمومه بورود التخصيص عليه، أصبح غير محفوظ، فيقول لك إذا كان مخصوصا فإن القياس يخصه، وإن كان غير مخصوص بأن كان محفوظا فإن القياس لا يخصه. أما الأقرب كما تقدم لنا قال ويجوز تخصيص العموم إلى الواحد، يعني يجوز التخصيص إلى أن يبقى من أفراد العموم واحد، لأن التخصيص إخراج بعض ما دل الدليل على إخراجه، وهذا يشمل إلى أن يبقى واحد من أفراد العموم. فيقول لك المؤلف رحمه الله يجوز تخصيص العموم إلى الواحد، يعني يجوز أن نخصص العام إلى أن يبقى من أفراد العام واحد، ودليل ذلك ما تقدم أن التخصيص إخراج بعض أفراد العموم، وهذا يشمل إخراج كل الأفراد إلى أن يبقى واحد. الرأي الثاني قال وقال الرازي والقتال والغزالي إلى أقل الجمع، يعني يجوز تخصيص العام إلى أقل الجمع، وأقل الجمع كما تقدم لنا قيل ثلاثة وقيل فيخص من أفراد العام إلى أن يبقى ثلاثة على قول أكثر الأصوليين، لأن الواحد لا يسمى عاما، يعني هذا حجتهم، لأن الواحد لا يسمى عاما، والصواب في ذلك هو ما ذهب إليه أهل القول الأول فيما تقدم أن التخصيص إخراج بعض أفراد العام، فما أخرج من أفراد العام تبين أنه غير مراد ولو لم يبقى إلا واحد. قال رحمه الله تعالى: وهو حجة في الباطل عند الجمهور خلافا لأبي ثور وعيسى ابن أبان. يعني إذا خص العام هل يبقى العام على حجيته إذا دخله التخصيص، أو نقول بأن العام لا يبقى على حجيته؟ جمهور العلماء ما أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى إلى أنه وإن ورد التخصيص على العام فإنه يبقى حجة فيما تحته من الأفراد، يبقى على عمومه، يعني دون الصورة التي خصت منه فإنه يبقى على عمومه. ويدل لذلك قول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه الآية عامة خص منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث. خصت من هذه الآية: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ومع ذلك يقول خرج من ذلك الأنبياء عليهم السلام فإنهم لا يورثون، ومع ذلك نقول بأن هذه الآية حجة فيما بقي من عمومها. والرأي الثاني قالوا خلافا لأبو ثور رحمه الله تعالى وعيسى ابن أبان، قال بأنه لا يكون حجة إذا دخله التخصيص، وهذا ضعيف لأنهم يقولون بأنه يكون مستعملا في غير ما وضع له، لأنه وضع للعموم فلما دخله التخصيص أصبح مستعملا في غير ما وضع له، وهذا ضعيف، يعني ضعيف لكونه مصادما للأدلة الشرعية. قال: ومنه الاستثناء، يعني من المخصصات، والاستثناء من المخصصات المتصلة، يعني ليس استثناء من المخصصات المتصلة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومنه الاستثناء، والاستثناء في اللغة مأخوذ من السن وهو الرجوع والعطف. وأما في الاصطلاح فعرفه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: وهو قول متصل يدل على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول. قوله قول متصل هذا سيأتينا في شروط الاستثناء، وأن الاستثناء يشترط له شروط، من هذه الشروط الاتصال بين الاستثناء أو بين المستثنى والمستثنى منه. والأقرب أن يقال في تعريف الاستثناء بأنه إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها، يقول إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها، إلا ليس سوى غير إلى آخره. المهم إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها. قال: فيفارق التخصيص بالاتصال. يعني ما الفرق بين التخصيص والاستثناء؟ قال لك المؤلف رحمه الله تعالى: هناك فرقان بين التخصيص والاستثناء. الفرق الأول أن الاستثناء اشترط فيه الاتصال كما سيأتينا إن شاء الله، أما التخصيص فإنه لا يشترط فيه الاتصال، لا يشترط الاتصال بين العام والخاص، حتى لو تراق الخاص عن العام فنقول بأن هذا صحيح وأن الخاص يخصص العام، أما الاستثناء فإنه يشترط فيه الاتصال. قال: وتطرقه إلى النص كعشرة إلا ثلاثة. يعني الاستثناء يتطرق إلى النص، أما التخصيص فإنه يتطرق إلى العام، التخصيص يتطرق إلى العام، وأما الاستثناء فإنه يتطرق إلى النص. ويفارق النص، لما ذكر الفرق بين التخصيص والاستثناء أيضا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الفرق بين النسخ والتخصيص، فقال: الاتصال. التخصيص يعني الاستثناء اشترط فيه الاتصال كما سيأتينا إن شاء الله، أما النسخ فإنه لا يشترط فيه الاتصال. الفرق الثاني قال: وبأنه مانع لدخول ما جاز دخوله، والنسخ رافع لما دخل. التخصيص يقول لك المؤلف رحمه الله هذا الفرق الثاني، بأنه مانع لدخول ما جاز دخوله. فمثلا تقول حضر القوم إلا زيدا، حضر القوم إلا زيدا، فقولنا إلا زيدا هذا قولنا إلا زيدا هذا مخصص، خص زيدا من الحضور، يعني خص زيدا من الحضور، أصلا زيد لم يحضر. بخلاف النسخ فإن النسخ كان موجودا ثم بعد ذلك رفع، يعني النسخ كان موجودا ثم بعد ذلك رفع. التخصيص يقول لك المؤلف رحمه الله أصلا المخصص غير داخل، يعني غير داخل، حضر القوم إلا زيدا، يعني فزيد لم يحضر أصلا، يعني لم يحضر أصلا. بخلاف النسخ فإن النسخ كان موجودا ثم بعد ذلك رفع، ولهذا قال: وبأنه مانع لدخول ما جاز دخوله، والنسخ رافع لما دخل. الفرق الرابع قال: وبأنه رفع للبعض، والنسخ رفع للجميع. النسخ رفع لجميع الحكم، وأما التخصيص فإنه رفع لبعض الحكم، بعض الحكم رفع له، بخلاف النسخ فإنه رفع للجميع. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزروها، نسخ لجميع النهي، بخلاف التخصيص فإنه ليس نسخا لجميع النهي، وإنما هو لجميع العام، وإنما هو تخصيص أو رفع لبعض الحكم العام. قال المؤلف رحمه الله: وشرطه الاتصال، يعني الاستثناء اشترط له شروط. الشرط الأول الاتصال، فلا يفصل بينهما سكوت يمكن الكلام فيه، يعني هذا الشرط الأول من شروط الاستثناء، الاتصال بين المستثنى والمستثنى منه، لا يفصل بينهما بفاصل، لا بد أن يكون الاتصال حقيقة أو حكما. حقيقة كأن تقول حضر القوم إلا زيدا حقيقة، أو حكما كأن يحصل لك شيء من السعال أو التنفس أو البطاس فتقول إلا زيدا. هنا في حكم المتصل حقيقة، فلا بد أن يكون هناك اتصال بين المستثنى والمستثنى منه، كما ذكرنا أنه يشترط الاتصال حقيقة لا يكون لك أي فاصل، أو حكما، يعني في حكم الاتصال حقيقة، يعني لكون هذه الأشياء مغتفرة، كأن يكون هناك تنفس أو سعال أو عطاس أو نحو ذلك، لا بد من الاتصال. وهذا هذا القول يتوسع في اشتراط الاتصال، ويقابله يعني قال لك: وحكي عن ابن عباس عدم اشتراطه، هذا وهذا يتوسع في عدم الاتصال. راي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه لا يشترط الاتصال، يعني الاتصال ليس شرطا، ودليله على ذلك قول الله عز وجل: ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت، الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت، فقال واذكر ربك اذا نسيت، وهذا يشمل ما اذا ذكر ربه بعد النسيان طال ذلك او قصر. الرأي الثالث قال نعم وحكي وعن عطاء والحسن تعليقه بالمجلس، هذا الرأي الثالث أنه إذا كان الاستثناء في المجلس فإن هذا جائز ولا بأس به، وإن لم يكن فإنه لا يجوز، لأن المجلس له حكم حالة العقد. ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر تحرير مكة، فقال العباس إلا الإذخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، وهذا في مجلس واحد. والذي يظهر والله أعلم أن يقال في ذلك أنه إن كان الفاصل يسيرا عرفا فإن هذا جائز ولا بأس به، كان الفاصل يسيرا عرفا فنقول جائز ولا بأس به، أما إن كان الفاصل كثيرا عرفا فإنه لا يصح الاستثناء. وينطبق على ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن سليمان أنه قال لأطوفن الليلة على 90 امرأة تحمل كل امرأة منهن ولدا يقاتل في سبيل الله، فقال الملك قل إن شاء الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله كان دركا لحاجته. فيظهر والله أعلم أنه إذا كان فاصل يسيرا عرفا، مع أنه قوله قل إن شاء الله هنا وجد فاصل، لكن ما دام أنه يسير عرفا يقول بأن هذا جائز ولا بأس به. وأما قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فذكر ما ورد عن بعض تلاميذه أن التقصير يصح إلى 4 أشهر إلى آخره، فهذا ضعيف، لأنه يعني لو قلنا بذلك ما وجبت الكفارة، ما لم تجب كفارة، مع أن الشارع أوجب الكفارات، وعلى هذا يستطيع أنه يحلف ثم يستثني بالمشيئة، ويطلق ثم يستثني بالمشيئة، ويظاهر ويستثني بالمشيئة إلى آخره، لكن هذا صواب أنه صواب أنه كما ذكرنا أنه يقيد بال الفاصل اليسير. قال وقد أومأ إليه أحمد في اليمين، يعني إذا قال إن شاء الله يعني أومأ إلى أنه في المجلس يصح. قال رحمه الله تعالى وأن يكون من الجنس، هذا الشرط الثاني من شروط الاستثناء، يعني أن يكون من الجنس، وعلتهم في ذلك أن الاستثناء إخراج بعض ما دخل في المستثنى منه، وهذا أصلا لم يجر، الاستثناء إخراج بعض ما دخل في المستثنى منه، وإذا كان من غير الجنس فأصلا لم يدخل. فمثلا لو قال له علي 1000 جنيه إلا 100 ريال، 1000 جنيه إلا 100 ريال، هذه الريالات أصلا غير داخلة في أجنها أو الليرات، فلا بد أن يكون من الجنس. قام القوم إلا حمارا، أصلا الحمار هذا ليس داخلا في القوم، فيقول لك الرأي الأول أنه يشترط، نعم أنه لماذا إلا في ذلك أن الاستثناء إخراج بعض ما دخل في المستثنى منه، وهذا أصلا لم يدخل. قال وقال وبه قال بعض الشافعية وقال مالك وأبو حنيفة وبعض المتكلمين ليس بشرط، لا يشترط، ويدل لذلك قول الله عز وجل لا يسمعون فيها لقوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، فقوله سلاما سلاما نعم ليس من جنس الأول، نعم لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، ليس من جنس اللغو وليس من جنس التأثيم، والصحيح أن هذا ليس شرطا. قال وأن يكون المستثنى أقل من النصف وفي النصف وجهان وأجاز الأكثرون الأكثر. أيضا هذه المسألة تنقسم إلى أقسام، يعني هذه المسألة تنقسم إلى أقسام، وهذا هو الشرط الثالث أن يكون المستثنى أقل من النصف، هذا نقول بأنه ينقسم إلى أقسام. القسم الأول، القسم الأول أن يكون أن يكون الاستثناء للكل، فهذا لا يصح بالاتفاق، لأنه يلزم من أن يكون كلام المكلف مهملا، والأصل إعماله لا إهماله. فإذا كان الاستثناء للكل نقول بأن هذا لا يصح. ومن أمثلة ذلك مثلا لو قال لزوجته أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، فنقول بأن هذا الاستثناء لا يصح، فتطلق عليه زوجته ثلاث طلقات على القول بوقوع الثلاث الطلقات. أو مثلا قال له علي 10 دراهم إلا 10، نقول هذا الاستثناء لا يصح، لأنه يترتب على ذلك أن يكون كلام المكلف مهملا والأصل إعماله لا إهماله. القسم الثاني أن يكون الاستثناء للنصف، يعني أن يكون الاستثناء للنصف، أو قبل ذلك أن يكون الاستثناء لأقل من النصف، كما لو قال لزوجته أنت طالق ثلاثا إلا واحدة إلى آخره، فهذا يصح بالاتفاق. القسم الثالث أن يكون الاستثناء للنصف، فقال لك المؤلف رحمه الله وفي النصف وجهان، وأجاز الأكثرون وأجازه الأكثر، وهذا هو الصواب أنه يصح، لأنه سيأتينا أنه يصح أكثر من النصف، فإذا صح أكثر من النصف فقوله يصح النصف هذا من باب أولى. القسم الثالث الرابع، القسم الرابع أن يكون الاستثناء لأكثر من النصف، كما لو قال له علي 10 إلا 7 إلا 8، أنت طالق 3 إلا 2 إلى آخره، فهل يصح هذا الاستثناء أو لا يصح هذا الاستثناء؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. فالرأي الأول أن هذا لا يصح، يعني الرأي الأول أنه لا يصح، يعني لعدم ورود ذلك في لسان العرب، يعني قالوا بأن هذا لا يصح لغة، يعني الاستثناء إذا كان أكثر من نصف لا يصح لغة، وإذا كان لا يصح لغة فإنه لا يصح هنا أيضا شرعا. والرأي الثاني أنه يصح لوروده، نعم لوروده في القرآن، وإذا كان واردا في القرآن دل ذلك على صحته في اللغة، ومن ذلك قول الله عز وجل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوي، قال إلا من اتبعك من الغاوي، وإذا كان والغاوون أكثر المهتدين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوي. فإذا كان ذلك في العدد فليكن كذلك في الصفة، وهذا القول هو الأقرب. قال المؤلف طيب أيضا بقي من شروط الاستثناء ما ذكره المؤلف رحمه الله، أن يكون الاستثناء ممن صدر منه، أن يكون الاستثناء ممن صدر منه العموم، نعم، أو نقول ممن نعم من المتلفظ نفسه. وعلى هذا لو أن غيره استثنى فإن هذا الاستثناء لا يصح، فلو قال لزوجته أنت طالق ثلاثا قال أبوه إلا واحدة أو قالت أمه إلا واحدة إلى آخره، فنقول بأن هذا لا يصح. ولهذا في حديث أبي هريرة فقال الملك قل إن شاء الله، قال الملك قل إن شاء الله. الشرط الخامس، يعني الشرط الخامس النية، أن ينوي الاستثناء، وهذا أن ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه، وهذا هو المشهور منهج الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وعلى هذا إذا قال لزوجته أنت طالق ثلاثا، يعني قبل أن يتلفظ بالتاء لا بد أن يكون نوى الاستثناء، لا بد أن يكون. والرأي الثاني أن هذا ليس شرطا، وهذا هو الصواب، ويدل لذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فإن العباس قال إلا لذكر، والظاهر من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينوي. وفي حديث أبي هريرة في قصة سليمان قال الملك قل إن شاء الله، وسليمان لم ينوي، إلى آخره، ولذلك لم يستثنف. فالصواب في ذلك أنه لا تشترط النية. ومثل هذا أيضا، يعني هل الكلام ذلك ذكره المؤلف رحمه الله في الاستثناء ينطبق على الشرط وينطبق أيضا على الصفة؟ يعني ألفاظ العاقدين وألفاظ الفاسقين هذه تقيد بالاستثناءات وبالصفات وبالشروط، ويشترط لها ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. فمثلا لو قال لزوجته أنت طالق ثم قال إن قمت، هذا شرط كالاستثناء، نقول اشترط الاتفاق، لا مهل اشترط النية ولا اشترط النية. وأيضا أن يكون هذا الشرط من المتلفظ نفسه، نعم، دون غيره إلى آخره. فنقول قاعدة هذه ألفاظ العاقدين والفاسقين إلى آخره تقيد بمحقاتها من الاستثناءات والشروط والصفات والأحوال إلى آخره. قال المؤلف فإن تعقب جملا عاد إلى جميعها، وقال الحنفية إلى الأقرب. يعني الاستثناء إذا تعقب جملا متعاطفة، إذا تعقب جملا متعاطفة، فهل يعود إلى جميع الجمل أو يعود إلى أقربها من الاستثناء إلى آخره؟ هذا للعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك رأيان. الرأي الأول وهو رأي جمهور أهل العلم أنه يعود إلى الجمل، ويعود إلى جميع الجمل، إلا يعني قبل ذلك أن يقوم. نقول هذه المسألة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يقوم دليل على رجوع الاستثناء إلى أقربها فنصير إلى الدليل، ومن ذلك قول الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فقوله سبحانه وتعالى إلا الذين تابوا هذا يعود إلى ماذا؟ إلى قوله ماذا؟ الله عز وجل قال فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. اجلدوهم 80 جلدة هل يعود إلى قوله إلا الذين تابوا، هل يعود إلى قوله فاجلدوهم 80 جلدة، أو نقول بأنه لا يعود؟ نقول هنا دل الدليل على أنه لا يعود، نعم، لأن هذا حق آدمي، وحق الآدمي لا أثر للتوبة في إسقاطه، نعم، لا أثر للتوبة في إسقاطه. وقوله ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، هنا نقول هنا دل الدليل هنا على رجوعه إلى ماذا؟ إلى قوله وأولئك هم الفاسقون، لأنه إذا ارتفع عنه الفسق قبلت شهادته. فإذا دل الدليل على رجوعه إلى الأقرب فإنه يصار ذلك، لكن إذا لم يكن هناك دليل فهل هو راجع إلى جميع الجمل أو نقول بأنه يرجع إلى أقربها؟ جمهور أهل العلم يرون أنه يرجع إلى جميع الجمل، وعللوا ذلك قالوا أن الاستثناء بين الجمل، أن الفصل بين الجمل بالاستثناء قبيح، أن الفصل بين الجمل في الاستثناء قبيح، أن الفصل بين الجمل بالاستثناء قبيح. وأيضا قالوا بالقياس على الشرط، كما أنه لو قال هذا وقف على الفقراء والمساكين وطلاب العلم إذا لم يكن غنيا يعود للجميع، فكذلك أيضا بالنسبة للاستثناء، لو قال هذا وقف على الفقراء والمساكين والأقارب إلا الفاسق أيضا يعود إلى الجميع. فكما أنه يعود إلى الجميع في الشرط فكذلك أيضا يعود إلى الجميع في أي شيء في الاستثناء. وكذلك أيضا عللوا قالوا بأن الفصل بين الجمل المتعاطفة بالاستثناء هذا قبيح، فدل ذلك نعم دل ذلك على أنه يرجع إلى جميعها. الرأي الثاني قالوا بأنه يرجع إلى الأقرب، قال وقال الحنفية إلى الأقرب، واستدلوا على ذلك قالوا لوجود الفصل بحرف العطف فيرجع إلى الأقرب، وأشبه الفاصل الأجنبي، يقولون يجوز وجود الفصل بحرف العطف فأشبه الفاصل الأجنبي فيعود إلى الأقرب. ويجاب عن ذلك بأن العطف يوجب نوعا من الاتحاد بين الجمل، يعني قل بأن العطف يوجب نوعا من الاتحاد بين الجمل في المعنى، فكما لو اتحد اللفظ فنقول بأن العطف يوجب الاتحاد في المعنى كما لو حصل اتحاد في اللفظ. الصواب في ذلك هو ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله. وهذه المسألة لها ثمرة، لها ثمرة كثيرة، يعني لها ثمرة كبيرة، كما قلنا لو قال هذا وقف أو هذه وصية للفقراء والمساكين إلا الفاسق، هل يرجع إلى الجملة الأخيرة أو يرجع إلى الفقراء والمساكين جميعا ونحو ذلك، أو قال هذه وصية إلى آخره. قال وهو من الإثبات نفي، ومن النفي إثبات، يعني الاستثناء من الإثبات نفي، مثلا لو قال له علي 10 إلا درهما، العشرة مثبتة إلا درهما، هذا نفى الدرهم، العكس بالعكس، ليس له علي 10 إلا درهما، فنقول بأنه إثبات، نعم نقول بأنه إثبات. فإذا كان من النفي نقول بأنه إثبات، ليس له علي 10 إلا درهما. قال رحمه الله باب المطلق والمقيس، أيضا هذا من أبواب دلالة الألفاظ. الإطلاق في اللغة الإرسال والتقرية، وأما في الاصطلاح فقال المؤلف رحمه الله ما تناول واحدا لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. ما تناول واحدا لا بعينه، هذا يخرج العام، لأن العام مستقرق لجميع أفراده، فقوله ما تناول واحدا لا بعينه هذا يخرج العام، لأن العام مستغرق لجميع أفراده. وقوله باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، مثلا قولنا أكرم طالبا، طالبا هذا مطلق، يعني أكرم طالبا هذا مطلق، فتحر رقبة هذا مطلق، اعتبار حقيقة شاملة لجنسه يشمل، يعني يشمل الرقاب، يشمل الطلاب إلى آخره. طيب هناك تشابه بين العام وبين المطلق، تشابه بين العام وبين المطلق، ولهذا السلف، يعني السلف رحمهم الله يسمون المطلقة عامة، يطلقون على المطلق عامة لوجود التشابه بينهما. فالفرق باختصار بين العام والمطلق، نقول ما دل على واحد هذا مطلق، وما استغرق أفراده نقول بأنه عام، ما دل على واحد مطلق وما استغرق أفراده نقول بأنه عام. فمثلا أكرم الطلاب من أي شيء عام، أكرم طالبا مطلق، أكرم الطلاب هذا عام، أكرم طالبا هذا مطلق. المطلق هنا نحتاج إلى تقييده، أكرم طالبا نقول بأنه مطلق، أكرم طالبا مجتهدا نقول بأن مجتهدا هذه مقيد، نعم مقيد لقوله طالبا. أكرم الطلاب هذا عام، أكرم الطلاب إلا زيدا إلا غير المجتهد هذا تخصيص، هذا تخصيص. فالفرق بينهما ما دل على واحد هذا مطلق، ما استغرق جميع أفراده هذا عام، كما ضربنا مثال ذلك أكرم الطلاب هذا عام، أكرم طالبا هذا نقول بأنه مطلق. قال وقيل لفظ يدل على معنى مبهم في جنسه، يعني هذا التعريف الثاني للمطلق، بأنه لفظ يدل على معنى في جنسه. وهذا هذا قريب لما تقدم، يعني قريب للمعنى السابق. قال: ويقابله المقيد. والمقيد في اللغة ما جعل فيه قيد، وهو المتناول لموصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه. فقول الله عز وجل: فتحرير رقبة، الرقبة هذه حقيقة شاملة لجنس الرقاب، جنس الرقيق. مؤمنة هذا وصف بهذا الوصف الزائد على الحقيقة الشاملة لجنسه. فالحقيقة حقيقة الرقاب وصفت بقوله مؤمنة، هذا الوصف هو التقييد. كما قلنا: أكرم طالبا، هذا مطلق. مجتهدا وصف بوصف زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه. فحقيقة الطلاب، حقيقة كلمة طالب تشمل كل الطلاب، حقيقة كلمة رقبة تشمل كل الرقاب إلى آخره. فلما وصفنا الرقبة بكونها مؤمنة كان هذا تقييدا. لحظة شوي. قال: فإن ورد مطلق ومقيد فإن اتحد. فإن ورد مطلق، هذه مسألة مهمة جدا، وهي تقييد المطلق بالمقيد. هذه المسألة تنقسم إلى أربعة أقسام. متى نقيد المطلق بالمقيد؟ نقول بأن هذه المسألة تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول أن يتحد الحكم والسبب. فإذا اتحد الحكم والسبب فإننا نحمل المطلق على المقيد، نقيد المطلق بالمقيد، وهذا بالاتفاق. ومثل المؤلف رحمه الله قال: لا نكاح إلا بولي، ما لا نكاح إلا بولي مرشد. قال صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، إلا بولي مطلق هذا. وقيده بقوله: لا نكاح إلا بولي مرشد. الحكم هنا متحد والسبب هنا متحد. الحكم، نعم، الحكم اشتراط الرشد في ولاية النكاح. والسبب هنا أيضا متحد، وهو مصلحة المرأة، يعني مصلحة المرأة. فالحكم هنا متفق والسبب أيضا متفق، فيقيد المطلق بالمقيد. قال لك: حمل المطلق على المقيد. وقال أبو حنيفة: زيادة نسخ. يعني لأن هذه قاعدة عند الحنفية، لكن هذا الكلام يعني عند الحنفية قاعدة، وهم يقولون بأن الزيادة على النسخ، الزيادة على النص نسخ، والأحاد لا ينسخ المتواتر إلى آخره. وردوا بذلك كثيرا من نصوص الكتاب والسنة، وتعقبهم العلماء رحمه الله في هذه المسألة. فعلى كلام المؤلف رحمه الله يقول لك هنا على رأي على كلام أبي حنيفة: الزيادة هنا نسخ، يعني التقييد المطلق هنا نسخ، هذه زيادة على النص. التقييد المطلق بالمقيد هذه زيادة، والزيادة على النص نسخ. والنسخ يبطل العمل بالدليل، وهذا يعني تعقب هذا، وأن الحنفية لا يرون مثل هذا، وأنهم يوافقون أهل العلم في هذه المسألة، وأنه متى اتحد الحكم والسبب فإنه يحمل المطلق على المقيد. قال: وإن اختلف السبب كالعتق في كفارة اليمين قيد بالإيمان وأطلق في الظهار فالمنصوص لا يحمل إلى آخره. طيب، إذا اختلف السبب واتحد الحكم، قال الله عز وجل في كفارة القتل: فتحرير رقبة مؤمنة. وقال في كفارة الظهار: فتحرير رقبة. في كفارة الظهار أطلق، وفي كفارة الإيمان القتل قيد غير بالإيمان. الحكم واحد وهو اعتاق رقبة في كفارة، هذا الحكم اعتاق رقبة في كفارة. السبب اختلف، هناك قتل وهنا ظهار، فهل نحمل المطلق على المقيد؟ هل نقيد المطلق بالمقيد أو نقول بأن المطلق لا يحمل على المقيد؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمه الله، والصواب ذكر مالك رحمه الله الخلاف، والصواب في ذلك ما عليه أكثر الأصوليين، وأنه إذا اتحد الحكم واختلف السبب فإنه يحمل المطلق على المقيد، لأن الحكم واحد وهو حكم الله عز وجل، وإذا كان الحكم متحدا فإن نحمل بعضه على بعض. طيب قال لك، وقال أبو الخطاب تقييد المطلق كتخصيص العموم وهو جائز بالقياس الخاص. هذا رأي لأبو الخطاب أنه إذا اتحد الحكم مختلف السبب أنه يقيد المطلق بالمقيد إذا كان هناك قياس، والصواب كما تقدم. طيب فإن كان هنا هذان قسمان. طيب القسم الثالث عكس القسم الثاني، إذا اختلف الحكم واتحد السبب، اختلف الحكم واتحد السبب، فهل يحمل المطلق على المقيد أو نقول بأننا لا نحمل المطلق على المقيد؟ نقول بأننا لا نحمل المطلق على المقيد إذا اختلف الحكم واتحد السبب، لا نحمل المطلق على المقيد. ومثال ذلك، مثال ذلك أن الله عز وجل قال في كفارة الظهار في الصيام، قال فصيام شهرين متتابعين، وقال في الإطعام قال فإطعام 60 مسكينا. السبب واحد لكن الحكم مختلف، هنا صيام وهنا إطعام. الصيام قيد بقوله متتابعين، الإطعام لم يقيد بالتتابع، فهل المطلق في الإطعام نقيده بالتتابع ما قيل به الصيام أو لا؟ السبب واحد وهو الظهار، لكن الحكم هنا اختلف، هنا صيام وهنا إطعام، هنا صيام في كفارة وهنا إطعام في كفارة، فنقول بأنه لا يحمل المطلق عن المقيد. طيب القسم الرابع والأخير، إذا اختلف السبب واختلف الحكم لا نحمل المطلق على المقيد، ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال في كفارة اليمين فإطعام 10 مساكين، وقال في كفارة الظهار فصيام شهرين متتابعين. الحكم مختلف، هنا إطعام وهنا صيام، السبب مختلف، هنا يمين وهنا ظهار، فلا نحمل المطلق عن المقيد. فتلخص لنا في حمل المطلق عن المقيد أنه ينقسم إلى 4 أقسام، القسم الأول اتحد الحكم والسبب هذا يحمل، القسم الثاني يتحد الحكم ويختلف السبب أيضا يحمل، القسم الثالث يختلف الحكم ويتحد السبب، يختلف الحكم والسبب نقول بأنه لا حمل في هذين، فيحمل في موضعين ولا يحمل في موضعين. قال رحمه الله تعالى فإن كان ثم مقيدان حمل أقربهما شبها به، إذا كان ثم مقيدان يعني وجد عندنا مقيدان للمطلق، بأيهما نقيد المطلق؟ يقول لك المؤلف رحمه الله نقيد المطلق بأقربهما شبها. أكرم طالبا، ثم قال أكرم طالبا مجتهدا، أكرم طالبا غنيا، أيهما أقربهما شبها؟ نعم مجتهدا، نعم أكرم طالبا مجتهدا هذا هو الأقرب. قال رحمه الله تعالى وإن اختلف الحكم فلا حمل، اتحد السبب أو اختلف، نعم تقدم الكلام عليه. قال رحمه الله باب الأمر. الأمر في اللغة، نعم الأمر في اللغة استدعاء الطلب، وأما في الاصطلاح فقال لك المؤلف رحمه الله والأمر استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، وله صيغة تدل بمجردها عليه وهي يفعل الحاضر وليفعل الغائب عند الجمهور. الأمر في اللغة ستة الفعل كما سلف. وعرف المؤلف رحمه الله قال استدعاء الفعل ويدخل في ذلك القول، يعني طلب الفعل وأقيم الصلاة، أو طلب القول واذكر الله كثيرا بالقول. قوله بالقول هذا يخرج الإشارة، يعني فالإشارة يعني لا تعتبر أمرا في الاصطلاح. قال على وجه الاستعلاء، يعني على وجه الاستعلاء يخرج الطلب من المساوي، فهذا يسمى التماسا، ويخرج أيضا الطلب من الأدنى إلى الأعلى ويسمى دعاء. من الأدنى إلى الأعلى يسمى دعاء، ومن المساوي يسمى التماس. قال وله صيغة تدل بمجردها عليه، ويفعل للحاضر وأقيم الصلاة وآت الزكاة، وليفعل للغائب وليملل الذي عليه الحق وهناك أيضا سياق أخرى غير ما ذكر المؤلف رحمه الله تدل على الوجوب، مثل لفظ الكتب والفرق والإيجاب، وكذلك أيضا اسم فعل الأمر والمصدر النائب عن فعل الأمر، مثل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، غسل الجمعة واجب على كل محتلم إلى آخره، فضرب الرقاب وبالوالدين إحسانا إلى آخره. قال ومن تخيل الكلام معنى قائما بالنفس أنكر الصيغة وليس بشيء، يعني مذهب أهل السنة والجماعة إثبات أن الأمر له صيغة، نعم أن الأمر له صيغة. أهل البدعة من الأشاعرة ومن نحوهم نعم لا يثبتون ذلك، ولهذا قال المؤلف ومن تخيل الكلام، يعني جعل الكلام معنى قائما بالنفس، يعني يقول لك أن الكلام هو المعنى القائم بالنفس، واللفظ يعبر عن الكلام القائم في النفس، اللفظ يعبر عن الكلام القائم في النفس، والكلام إنما هو معنى قائم بالنفس. فيقول لك المؤلف رحمه الله وليس بشيء، وهذا إنما يقوله عن بدعة لإنكار أو نعم لإثبات أن القرآن مخلوق، وأيضا إنكار صفة الكلام، منهم من يذهب إلى هذا لإنكار صفة الكلام أو للتوصل لأن القرآن مخلوق، وهذا قال لك المؤلف رحمه الله ليس بشيء، يعني أنه باطل، يعني دل القرآن والسنة وإجماع أهل اللغة على بطلانه. أما القرآن فقول الله عز وجل آياتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية، قال ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية، مع أنه يشير إليهم، مع أنه يشير إليهم، فدل ذلك على الكلام المقصود به اللفظ. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، قال حد فرق بين حديث النفس وبين أيضا نعم اللفظ، نعم آيتك لا تكلم الناس، المقصود هنا اللفظ خلاف ما في النفس. وكذلك أيضا أهل اللغة يجمعون على أن الكلام اسم وفعل وحرف إلى آخره. قال نقف على هذا عنكم شهدوا المريد أحمد. سبحانك اللهم. Thank you.